الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: دخل في ذلك، يعني في تعريف التوحيد، إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وسبق أنه يقول دخل في ذلك إثبات أسمائه وصفاته، وهذا منها، لماذا ينص عليه؟ نص عليه هذا للاهتمام به، ولأن الخلاف فيه ظاهر، والخلاف كما هو معروف خلاف الأدلة الشرعية والأدلة العقلية وأدلة الفطرة، فهو خلاف ما يجوز أن يكون خلاف أصلا، فالمخالف ضال ضلال بين أضل من الحمار، ولهذا نص على ذلك ليبين أن، ولهذا كثير من العلماء يكفر من أنكر هذا، أنكر علو الله، يكون كافرا بالله لظهور الأدلة في ذلك. ومعلوم أن الذي ينكر العلو لابد يقر ضد العلو، فإن يكون الله إذن يكون في السفل. الذين يزعمون أنهم أهل السنة الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، كل مكان، حتى في أجوافهم، في الحمامات، وفي الأماكن القذرة الخبيثة. هذا من أسوأ ما يكون وأخبث الأقوال وأضلها، مع أن العلم بهذا علم فطري عقلي شرعي إجماعي، الرسل أجمعت على هذا. ولهذا موسى عليه السلام أخبر فرعون أن ربه في السماء، فأراد أن ينكر هذا الأمور المنكرة، فقال لوزيره: ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وعلو الله جل وعلا أمر يجب أن يكون من أول ما يعرف الإنسان ربه، أن قلبه يقصده من فوق، يدعوه من فوق. كان أحد أئمتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المذهب الخبيث، يقول: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام أمامه أحد أهل السنة قال: دعني من هذا الكلام، كان ولا كان ما أجادلك فيه، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده أنا في نفسي وتجده أنت في نفسك ويجده كل داعي. إذا قال يا الله يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من فوق، كيف أنفي هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك وأؤمن به؟ يعني أزل عني هذه الضرورة اللي في قلبي حتى أؤمن بكلامك. ففكر فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي ويقول: ضيعني الرجل، حيرني. حيره لأنه أصله ما عرف الحق، حائر من الأصل، ولكن جاءه بشيء يجده لنفسه ما استطاع أن يدفعه، فقال حيرني الرجل. ولكن هذا الرجل اللي من العجائب بعد ذلك يقول لتلامذته: وجدت دليلا في أن الله جل وعلا ليس فوق. فقالوا: ما هو الدليل؟ قال: الله جل وعلا أخبرنا عن يونس حينما تقمه الحوت في بطن الحوت في البحر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى. فإذن الرسول صعد به إلى السماء العليا، ويونس في بطن البحر في بطن الحوت، فهم سواء بالنسبة إلى الله. شوف كيف الدليل، دليل الأعمى، مع أنه ما جاء في الحديث هكذا: لا تفضلون عن يوسف متى. هذا هو مخترع أو أنه جرى على لسانه. الحديث: من قال أنا أفضل من يوسف متى فقد كذب، ما فيه لا تفضلوني على يوسف متى. فالمقصود أن علو الله جل وعلا أمره ظاهر، وأدلة الكتاب والسنة بعض العلماء أوصلها إلى 1000 دليل، ولكن كثرة الأدلة ما تفيد. إذا كان الإنسان قد انطوى قلبه على الباطل وتربى عليه، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنوا، إلا من أين نزل القرآن؟ أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى؟ أدلة كثيرة جدا في علو الله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح، تعرج إليه الملائكة والروح، تعرج إليه الملائكة والروح. العروج هو الصعود إلى العلو. فما أكثر الأدلة في هذا، ولكن مع ذلك كلها ملغاة عند هؤلاء. إذا ألجأتهم الأدلة ما وجدوا طريقا لها، قالوا: هذه أمور ظنية وعندنا أمور يقينية. الظنية يقال لهم: هذه أدلة القرآن، فيقول: نعم، ثبوتها يقيني ولكن دلالتها ظنية. هكذا. أما الحديث، الأحاديث فالأمر سهل عندهم فيه، كل هذه أخبار أحد ما نقبلها. هكذا يعني، هكذا الرد، رد الحق. على كل حال يعني، ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه والاستواء. الاستواء غير العلو، ولكن الاستواء من أدلة العلو. العلو أدلته عقلية وفطرية وشرعية، أما الاستواء فأدلته شرعية فقط، إخبار الله جل وعلا عن شيء فعله: خلق السماوات والأرض وخلق العرش ثم استوى عليه. أما النزول فالنزول من أدلة العلو، ولكن ما يؤمنون به ويكفرون، يقولون: يكفرون برب يزول عن مكانه، ونحن نقول: نؤمن برب يفعل ما يشاء تعالى وتقدس، ويجعلون الله، يعجزون الله جل وعلا أنه لا يفعل ما يشاء، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. يقولون من الشبه التي يلقونها على الناس: نزول حدد بآخر الليل، ولو قلنا به آخر الليل يختلف باختلاف الأقاليم. عندنا يكون آخر الليل، وعند من بعدنا ينتقل آخر الليل إليهم، ثم الذين بعدهم، ثم الذين بعدهم، حتى يمضي 24 ساعة. فمعنى ذلك إذا قلنا بهذا لزم أن يكون نازلا 24 ساعة. كيف يعني؟ وش مبدأ هذا؟ مبدأ هذا أنهم تصوروا النزول مثل نزولهم، نزول الرب جل وعلا مثل نزول الأجسام التي إذا نزلت من مكان خلت منها، خلى منه هذا المكان وصار ذلك المكان فوقه. وهكذا هذا البلاء الذي دهاهم، التشبيه الذي استقر في نفوسهم، ظنوا أن صفات الله كالصفات التي تصدر منهم ويعرفونها. الله جل وعلا أفعاله وصفاته توحيد، سبقا قلنا معناها أنها توحيد، أنها تخصه، لا يجوز أن يشاركه مخلوق فيها. هم عرفوا هذا ولا آمنوا به، بل شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وكل معطل مشبه. وهذا هو الشر، وهو البلاء الذي ما تخلصوا منه. وليس السبب أن عقولهم قاصرة، وأنهم ولكنهم تلقوا هذه المبادئ عمن أحسنوا الظن به، فاستبعدوا أن يكونوا على باطل. ولهذا صار بعضهم إذا قرأ القرآن اضطرب ووجد حيرة، لأنه لا يتفق مع هذه العقيدة، بل ينافيها كل المنافات. فإما أن يعرض عن القرآن نهائيا حتى يبقى على العقيدة الفاسدة، وإما يحصل له الاضطراب والحيرة. فالنزول يليق بعظمته، وإن تعدد بالنسبة للخلق فهو لله واحد. فالله جل وعلا أهل الأرض وأهل السماء، السماء مملوءة من عباد الله الذين يسبحونه ويكبرونه ويهللونه لا يفترون، والأرض كذلك مملوءة ممن يدعوه ويناجيه ويسبحه، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. هل يوجد شيء من هذا القبيل، من هؤلاء النزول من هذا الجنس؟ وكذلك يوم القيامة يجمع خلقه كلهم ويحاسبهم في آن واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل جل وعلا. فأفعاله لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق الضعفاء، يجب أن تكون خاصة به جل وعلا. لو علموا هذا الشيء لسلموا من هذا الانحراف وهذا الضلال البين. أما الاستواء فهم يقولون الاستيلاء، استوى استولى. يقول ابن القيم هذه اللام مثل نون اليهود، حينما قيل لهم ادخلوا الباب وقولوا سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون على أستائهم مقاعدهم ويقولون حبة حنطة، خالفوا الفعل وخالفوا القول. فهؤلاء أرادوا أن يكون مثلهم، نسأل الله العافية. قالوا استولى، والاستيلاء يحتاج إلى مغالبة. استولى إذن يكون مستولا على السماء وعلى الأرض وعلى كل مكان. يستدلون ببيت مصنوع ويتركون آيات الله جل وعلا. فلهذا قال: ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، يعني اللائق على، يعني لا يجوز أن يكون الإنسان يتصور أن الاستواء أو النزول أو أي فعل من أفعال الله كفعل الخلق، تعالى الله وتقدس، هذا شرك، هذا شرك بالله جل وعلا. ولهذا قل المتكلمون لا ينفكون عن الشرك، الذين يعطلون الله عن أسمائه لأنهم تصوروا أن هذه الأسماء وهذه الصفات كصفات المخلوقين، وهذا شرك، هذا من الشرك في الأسماء والصفات، وهو أكبر من الشرك في العبادة وأعظم، نسأل الله العافية، أمر خطير جدا. ولكن كونهم مثلا صارت عندهم الشبه وتلقوا هذا الانحراف من الصغر، صعب أن هذا يحتاجون إلى كشف الشبه وإزالتها وإقامة الأدلة عليهم. لا يجوز أن يكون الإنسان مثلا يقول هؤلاء كفار، كفار يعني معناه يكفر المسلمين ويكفر قضاة المسلمين وحكامهم، كما يفعله بعض الذين ليس عندهم لا خوف من الله ولا علم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. نعم. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. وهذه القاعدة عند أهل السنة، هذا التفريق، أن لله صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا لا يوجد عند أهل البدع. وعرف الصفات كلا الصفتين بأن الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، يعني تكون ملازمة للرب جل وعلا دائما وأبدا، مثل لها كالحياة والسمع والبصر والعلم والعلو، جعل العلو من صفات الذات، فمعنى ذلك أنه دائم عالي، وإن نزل إلى سماء الدنيا فهو العلي الأعلى، وإن نزل إلى الأرض يوم الحساب ينزل وهو على عرشه فوق سماواته وفوق كل شيء، إن علوه صفة ذات. ثم قال: والصفات الفعلية وهي التي يفعلها بمشيئته، يعني ما تكون ملازمة له، إذا شاء أن يفعلها فعلها، وإذا شاء أن يفعل لا يفعلها، ومثل لها كالخلق والرزق والرحمة، الرحمة المتعلقة بالعباد ليس الرحمة التي هي صفته، يعني آثارها، لأن الرحمة التي صفته ملازمة له جل وعلا. الرحمة كما جاء في الحديث تنقسم إلى قسمين: رحمة تكون فعل، فعله، وهي تكون آثار من أثر الرحمة التي هي صفته وهي مخلوقة، فالجنة رحمته كما قال جل وعلا: أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في الجنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الحديث الذي في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الرحمة جعلها 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا يترحم به العباد، إذا كان يوم القيامة مع ضم هذا إلى 99 فرحم خلقه. هذا أثاره، أثر الرحمة. كما أن جل وعلا من أثار غضبه العذاب والنار، فقال في النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. عذابي يعني أثر الغضب، أثر السخط. والرزق، فإذن رحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة تكون هي أثر الرحمة وهي لوقة وهي التي تتعلق بالعباد وتكون من الفعل، يعني من آثار الرحمة التي يفعلها إذا شاء، يرحم هذا إذا شاء ويمنع الرحمة من هذا إذا شاء. ولكن الرحمة التي هي صفته هذه من صفات الذات. والاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا كما يشاء، يعني أنها تتعلق بمشيئته. نعم. وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. وأن جميعها، يعني جميع هذه الصفات تثبت لله، يعني يجب أن تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. أول قال من غير تشبيه ولا تمثيل، وأنا ما أدري هو ثابت هذا ولا يمكن من الطابع زاد التشبيه، لأن كلمة تمثيل تغني عنها. من غير تمثيل ولا تعطيل، فالتمثيل أن يجعل له مثل، والله جل وعلا يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ليس له مثل، تعالى وتقدس، فلا تضرب له الأمثال، تعالى وتقدس. لا أمثال، الأمثال التي يستعملها الفقهاء وهي التي يجمعها علة ويستبيها الأصل مع الفرع في جامع العلة، ولا أمثال التي يستعملها المتكلمون التي أخذوها من المنطق، فكلها لا يجوز أن يضرب لله جل وعلا بها مثل، مع أنهم يستعملونها في حق الله تعالى الله وتقدس، لأنه ليس لله عندهم وقار. فالتمثيل يدخل في الصفة الواحدة، ويدخل في الحق، ويدخل أيضا في الخلق، فيوجد من الناس كثير من الناس يمثل رب العالمين ويسمونه التشبيه، وهذا تعارفوا عليه، قل بلا تشبيه. والتشبيه في الواقع قسمان: تشبيه الخالق بالمخلوق هذا ليس كثيرا وإنما عند بعض الناس، بعض الفرق الخبيثة، وتشبيه بالعكس: تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا كثير، كثير في المسلمين، ليه في المسلمين وإن في ما يدعي الإسلام، من يدعي الإسلام، فالذي مثلا يقصد القبر ويدعوه ويستنجد به ويرى أنه يكشف ضره، هذا مثله بالله، شبهه بالله، فكل عابد لمخلوق قد شبه ذلك المخلوق برب العالمين. ولهذا يقول الله جل وعلا المشرف: لا تجعلوا لله أندادا، لأنهم يجعلون لله أندادا. فهذا هو التشبيه، انداد فيه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يعني لا يجوز أن تجمع صفة الرب مع صفة المخلوق بالواو التي تقتضي، التي تدل على مطلق الجمع فقط، فلا يكون حتى في اللفظ، اللفظ يكون تنديدا. هذا الذي يجب أنه يتنزه العبد عنه بعيدا. أما التعطيل فسبق تعريفه أنه مأخوذ من الخلو والفراغ، كما قال الله جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة يعني عن العمل، ترك أهلها لأن الله هلكهم، والعرب يقولون جيد عاطل، الجيد هو الرقبة، وعاطل يعني ليس فيه حلي. هذا المرأة تضع في رقبتها حلي تتزين به، فإذا لم يكن فيها شيء قالوا عاطل، يعني خالي من الحلي. التعطيل هو تعطيل الرب جل وعلا من صفاته، وقسمه العلماء إلى أقسام: تعطيل الرب جل وعلا من أفعاله وأوصافه، أو تعطيله من كونه جل وعلا هو المدبر المصرف للكون الموجد له، يكون تعطيل المخلوق من الخالق عكس الأول. وكله كما تقوله الفلاسفة والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله جل وعلا، ويجعلون يقولون هذا الكون وجد هكذا وانفصل من بعض الكواكب واصطداما حصل، فانفصلت الأرض في مكان والكواكب في مكان وهكذا، وستستمر إلى ما لا نهاية له، والإنسان يكون ذرة تراب في هذه الأرض فقط، ولا فيه بعث ولا فيه جنة ولا فيه حساب ولا فيه رب. هذا يوجد الآن بكثرة، هذه العقيدة الخبيثة، هذا عروف أنه نهاية الكفر. هذا تعطيل، نوع من التعطيل. ويقول وأنها كلها، يعني هذه الصفات قائمة بذاته، يعني هذا لا يخالف ما سبق أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. فصفات الذات هي التي تقوم بذاته وتكون ملازمة له، ما صفات الفعل فهو يفعلها بمشيئته جل وعلا، ولهذا قال وهو موصوف بها. موصوف بها يعني يجب أن نصفه بها ونتعرف عليها ونؤمن بها ونتقرب إليه بوصفه بها ونثني عليه بها، فهي عبادة، عبادة يتعبد العبد بها إلى ربه. وأنه تعالى لم يزل ولا يزال، يعني أنه ليس له مبدأ وليس له منتهى، فهو أول بلا بداية كما أنه آخر بلا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولا يزال يقول ويفعل، يعني هذا رد على المتكلمين، رد لأقوالهم، فهم يقولون قال بعد أن لم يكن يقول، وفعل بعد أن لم يكن يفعل، كيف يكون هذا؟ يقول يعني أنه كان أولا معطلا عن الفعل حتى صار يفعل، ما الذي جعله يفعل وهو أول لا يستطيع يفعل؟ هذه المسألة يدخل فيها اللي يسمى مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث، الناس يختلفون فيه اختلاف كبير، وبعض الناس لا يفهمها ويرمون شيخ الإسلام ابن تيمية بالضلال بسببها، يقولون كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من أسوأ ما أضيف إليه أو وصف به قوله بهذه المسألة، إنه لم يفهم ما قال. والله المستعان. يعني الحوادث الناس فيها لهم ثلاثة مذاهب. مذهب يقول إن الحوادث في المستقبل وممنوع في الماضي. أولا، التسلسل قسمان: تسلسل في الفاعلين، وهذا باطل بالإجماع، يعني أن كل فاعل له فاعل، كل فاعل له فاعل وهكذا، هذا باطل. ثاني، التسلسل في الحوادث، وهذا الذي اختلفوا فيه ثلاثة أقوال: قول أنه غير واقع في الماضي وواقع في المستقبل، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن دوام الجنة والنار وأهلها، هذا تسلسل إلى ما لا نهاية وهي حوادث. والثاني، المنع في الماضي والمستقبل. والثالث الذي هو قول أهل السنة أنه في الماضي وفي الحوادث، ولا يلزم أن نكون نعرف الأمور التي قبل هذا الوجود، لأننا عقولنا صغيرة قاصرة، ما نستطيع نستوعب أكثر من ذلك. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه فعال لما يريد، هذا غير محدد، فعال لما يريد دائما وأبدا، إذا أراد شيئا يفعله فعله، ولم يكن ربنا جل وعلا معطلا عن الفعل تعالى وتقدس. لما خلق السماوات أخبرنا أنه خلقها في ستة أيام، أيام إيش؟ ما فيه أكل وقت، ما فيه ليل ونهار، ولا فيه شمس، ولا فيه، لابد أنها الله أعلم تقدير أجرام أخرى أو غير ذلك. المقصود أن أفعال الله وأوصافه لا يحيط بها عقل البشر تعالى وتقدس، فيجب أن يقف عند حده. ولهذا نهينا أن نفكر في ربنا، لا تفكر في الخالق، فكر في المخلوقات، لأنك لن تصل إلى نتيجة. قل ما فكرت ففكرك قاصر عن وصف الله جل وعلا، لا يصل إلى شيء. قوله يقول ويفعل نص على القول والفعل، لأن هذا هو الأصل في الصفات، القول والفعل. القول والفعل كلاهما يدخل في الصفات الفعلية التي تتعلق بما شاء، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء. مسألة الكلام أيضا من المسائل الكبيرة التي خالفوا فيها كثيرا، فكثير منهم يقولون كلام الله مخلوق، الأشاعرة جاءوا بأمور في مسألة الكلام غير معقولة، فقالوا إن الكلام هو، يعني كلام الله هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، يكون هذا كلام معنى واحد وقائم بالذات، يعني ما تكلم بكلام يسمع له حروف وصب صوت بحرف وصوت، ينفون هذا، هذا ليس كلام. إذا قيل لهم طيب كتب الله وشي، هل هي المعنى كله ولا معنى؟ يقول هذه عبارة عبارة عن كلام الله. من الذي عبر؟ العبارة تحتاج إلى معبر. من هو المعبر؟ قد يقولون هو الرسول، إما الملكي أو البشري، فإذا الله عاجز عن أن يتكلم عندهم، تعالى الله وتقدس. من يحاسب الناس؟ من الذي أرسل الرسل؟ من الذي خاطب آدم، خاطب الشيطان وخاطب غيرهم؟ إنكار الكلام إنكار للشرع وإنكار للرسالة وإنكار لله جل وعلا، صفات الله جل وعلا، فهو أصل عظيم. وقد ثبت في كتاب الله مما لا يدع مجالا للشك والتردد بات الكلام، وأنه يقول جل وعلا ويكلم ويخاطب وينادي، والندى من أبلغ الأدلة. وجاء الندى في كتاب الله في أكثر من 11 آية أنه ينادي، قوله جل وعلا فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ماذا يكون النداء؟ النداء لرفع الصوت خلاف النجوى، فهو ينادي ويناجي ربنا تعالى وتقدس. في الصحيحين قيل لعبد الله بن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وكذا بكذا وكذا، فيتغير لونه، يتغير استود وجهه، فإذا رأى أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه وأخرج إلى الناس يمده ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حساب، يستولى عليه الفرح وصار يقول مثل هذا القول. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي ربه في الصلاة. يعني لك صفة عظيمة ولك فيها مقام رفيع جدا لو تفكرت فيه. من الذي يحصل له أنه يناجي ربه؟ لو قيل لأحد الناس أنت سوف تناجي الأمير الليلة ماذا يكون؟ الناس يغبطونه، وش هذا؟ وش كيف يناجي بيناجي الأمير؟ هذا له مقام كبير. كيف الذي يناجي رب العالمين؟ ما بينك وبينه إلا أنك تكون في الصلاة تناجي ربك. إذا قام العبد الصلاة فإنه يناجي ربه وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، ناجيه وهو فوق عرشه، لأنه يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء، وكل المخلوقات من سماواته وأراضيه وخلقه لو شاء وضعها في كفه صارت مثل الخردلة كلها، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن هؤلاء ما يعرفون قدر الله جل وعلا، ما عرفوا قدره. المقصود أن القول والكلام شيء واحد، يقول ويتكلم ربنا جل وعلا كلام حقيقي، إذا خاطب أحدا من خلقه فهو يسمعه بحرف وصوت، وسوف يكلم كل واحد من المؤمنين يوم القيامة، كما في حديث عدي الذي في الصحيحين قولوا صلى الله عليه وسلم واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. هذا يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ديننا عقيدتنا. أما جهم بن صفوان وبشر المريسي وأضرابهم واتباع الأشعري، مع أن الأشعري ما يقول بهذا، ولكن يأبى أتباعه إلا أن يكون على باطل، فهم لا يؤمنون بهذه. نعم. موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفة، دخل في ذلك، ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. أعاد هذه الصفة، هذه المسألة للأهمية وللخلاف فيها، فالخلاف مع الجهمية والمعتزلة والأشعرية كلهم يخالفون في ذلك، والقول كله يؤول إلى أن القرآن مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فقد قال بصفة بأن صفات الله مخلوقة، فالخالق يكون جزء منه مخلوق، تعالى الله وتقدس. دخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه، وليس المعاني الألفاظ دون المعاني، منزل من الله بصحبة جبريل غير مخلوق كما تقوله أئمة الضلال الذين أضلوا الناس، فمنهم من يصرح بأنه مخلوق، وأما الأشاعرة فهم يقولون بالمعنى، وهم كما يقول إمامهم الجويني في كتابه الإرشاد: الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة لفظي، يعني بين الأشعرية والمعتزلة يقولونه لفظي، وبعضهم يصرح. والآن يوجد كتب يكتبونها الآن علماؤهم، يقسمون، يقول الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام بالحروف والأصوات، وهذا ممتنع أن يكون صفة لله، ممتنع عندهم، وكلام هو المعنى الذي يقوم بنفس المتكلم، هذا الذي يثبت. والمعنى كله أنه مثل قول جهم بن صفوان، وكل ذلك ضلال. فدخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله، ليس القرآن فقط، القرآن والتوراة والإنجيل وكل كتب الله التي أنزلها بأي لغة كانت هي كلامه جل وعلا، نزل من عندي، تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل جاء به إلى الرسول الذي أرسل إليه، منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الضلال. منه بدأ، يعني صفة بدأ ظهر منه قولا له، وإليه يعود، إما يعود صفة أيضا، فهو صفة يعود إليه، أو أنه كما جاء في الأثر الحديث أنه يرفع في آخر الزمان من صدور الرجال ومن المصاحف، فلا يبقى منه حرف واحد، إذا ترك الناس العمل به رفع. والآن المبادئ موجودة الإعراض عنه، فتجد أكثر الناس لا يعملوا به، لا حكما ولا في نفسه ولا في غيره، ولكن ما هو هذا؟ لا يزال الناس فيهم خير كثير، لا يزال في هذه الأمة طائفة منصورة إلى قيام الساعة، يعني ساعتهم التي تأتيهم. هذا من أشراط الساعة الكبار، رفع القرآن. فالمقصود أن معنى قوله يعود له معنيان، يعني إما يعود صفة له أو أنه يرفع إليه، وهذا لا ينافي هذا، كلاهما صحيح، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأخبر جل وعلا: لو أن كل الشجر أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر انسحلت الأقلام ونفد المداد وكلام الله باقي، لأنه ليس مخلوقا فهو صفته. وهذا مجرد تقريب، تقريب الأفهام، وإلا كلامه فوق هذا تعالى وتقدس. وقوله تكلم به حقا وأنه كلامه لا ينفد، حقا لئلا يقول من القائل الذين يقولون أنه كلام البشر أو كلام، وبعضهم يقول أنه كلام الرسول، ويستدل بقوله إنه لقول رسول كريم، جاء في آيتين إنه لقول رسول كريم، يعني ليس قول شيطان ولا قول كاهن ولا قول شاعر، رسول كريم جاء من الله، ولهذا فاوت بين الرسولين، مرة جعله قولا للرسول البشري مرة للرسول الملكي، فهذا يدل على أنه قول، يعني أنه مبلغ، والكلام لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا مؤديا. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمع كلام الله؟ من أين؟ ممن يسمع كلام الله؟ ليش سكوت؟ من المبلغ، سواء الرسول ولا غير الرسول، من الذي يتلو عليه؟ ما هو بيسمع كلام الله من الله، ولكنه يعني أنه كلام الله، وإن بلغه، إن بلغه المبلغ فهو ليس كلامه، كلام الله. هذا معنى كون الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغ، فقد يضاف إلى المبلغ مثل ما في الآية إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ما عندكم ذلك. ثم قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بهم باليمين، أخبر أنه تنزيل من رب العالمين، كيف يتعلق المبطل يتعلق بكلمة ويترك الكلام الواضح الجلي؟ لأنه مثل ما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه صفته، يتركون الأمور المحكمة الجلية الواضحة ويأخذ بشيء اشتبه. ثم في الآية الأخرى قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هي صفة جبريل عليه السلام، والأول لمحمد، ويمتنع أن يكون مثل يضاف مرة لهذا ومرة لهذا، لولا أنه من باب التبليغ فقط. قال رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك في هذه المسألة التلاوة والمتلو، فأشكلت على كثير من الناس، إذا تلا القرآن ماذا يقال له؟ المتلو والتلاوة. فثبت عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا قد يشكل على بعض الناس. إذا ماذا نقول؟ حتى قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ الذي رد فيه على الجهمية، قال: ما أظن هذا يثبت عن الإمام أحمد. والبخاري يقول في خلق في كتابه خلق أفعال العباد لما ذكر هذه المسألة قال: إن يحتجون بقول الإمام أحمد وهم لم يفهموا قول الإمام أحمد، لم يفهموا قول الإمام أحمد، لأن اللفظ كلمة لفظ هذه قد يراد بها المصدر وقد يراد بها الفعل. المصدر ايش هو؟ قد يراد بها حركة اللسان والصوت وحركة الشفتين، فهذا مخلوق. وقد يراد بها المتلفظ به، المصوت به، المسموع بهذا الصوت، وهذا كلام الله. فلما كان الأمر فيه اشتباه منع الإمام أحمد الإطلاق في هذا. يجب أن يكون الإنسان يعرف ويفصل بين ما هو صفة الله وما هو صفة المخلوق قاري. فالصوت المسموع مخلوق، هو صوت القاري، ولكن المصوت به هو كلام الله. وكلام الله في هذا له أربع مراتب: مرتبة القول، مرتبة الكتابة، مرتبة الحفظ، مرتبة السماع. وهو لا يختلف كلام الله في هذه المراتب كلها. لعل هذا يكون مفهوما إن شاء الله. نعم. نكمل الكتاب ولا اسئله؟ اسئله؟ لا انتهينا. لا قلت لا نكمل يعني. طيب ايه؟ انتهى الوقت؟ لا ما انتهى باقي. ايه ما انتهى الوقت، كمل. احسن الله عليكم. قال: وذلك ودخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب، وانه مع ذلك علي اعلى، وانه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. يعني هذه القاعدة، يعني دخل في ذلك، يعني في تعريف الإيمان السابق، بأنه قريب مجيب. قريب مجيب يعني يجيب دعوة الداعي، ولكن القرب، قرب الله جل وعلا جاء على نوعين فقط: ما هو قرب عام؟ جاء أنه قريب من داعيه وقريب من عابده. قال الله تعالى: فاسجد واقترب. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن الإنسان إذا ذل وخضع لله فالله قريب منه، قريب منه. والإجابة من لوازم هذا. وقال في قرب الداعي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا اللي جاء في كتاب الله: قربه لعابده، قربه لداعيه ومناديه تعالى وتقدس. ولم يأتي عام، وأنه مع ذلك علي أعلى، يعني أن قربه لا ينافي علوه، لأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، فهو عالي وعلوه صفة ذات ملازمة له، ومع ذلك هو قريب من عابده. فإذا وضع المؤمن وجهه على التراب خاضعا وذال لربه، الله قريب منه، أقرب ما يكون منه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء، يعني في السجود، إنه حري الإجابة. وقربه هذا لا ينافي كونه علي أعلى. وعلي يعني أنه له صفة العلو الثلاثة، العلو له ثلاثة معاني: علو القهر، وعلو القدر، وعلو الذات، وكلها ثابتة لله. ولكن علو القدر ليس عند كثير من الناس، ما يقدرون الله حق قدره، الذي يعبد معه غيره ينادي صاحب القبر ما لله قدر عنده. وكذلك الجهمي وهؤلاء اللي ينفون صفاته وليس لله له قدر. أما القهر فهو أمر ظاهر، علو القهر، هو القهار، قاهر وخلقه كل تعالى. وأما الذات فهو ينكرها بعض الناس، ولكن الذين ينكرونها من المصيبة العلماء، أما عوام الناس، عوام المسلمين ما ينكرونها، كل عوام المسلمين يقرون بها لأنهم مفطرون على هذا، وإنما ينكرها المتعلمون. قال: ولا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. النعوت هي الصفات. نعم. قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات، نعم، حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. يعني هو كرر هذا لأنه مهم، ولأن الخلاف فيه ظاهر وكثير. قل: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات. إن عرفنا توحيد الأسماء والصفات ولا لا؟ إيش توحيد الأسماء؟ ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ ما في فرق بين التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة، ما في فرق. يعني أن الله واحد في هذه كلها، وصفاته واحدة له فقط، ما أحد يشاركه فيها تعالى وتقدس. وكذلك أفعاله، ما أحد يشاركه فيها. فلا يتم الإيمان بهذا على الوجه المطلوب، يعني حتى يؤمن الإنسان بها كما قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: بها وبمعانيها وأحكامها. معانيها التي دلت عليه، لأن الكلام قصد به المعنى وقصد به الحكم، لا يؤخذ لفظ، مجرد لفظ دون معناها أو دون حكمه. فهذا مضى فسره المؤلف، وكل ذلك يجب أن يكون على ما يليق بعظمة ربنا. كل هذا يردده، لأن هذا هو التوحيد، أنه يكون على ما يليق بعظمته، يعني خاص به جل وعلا، لا أحد يشابهه بذلك أو يماثله في شيء من ذلك. وهذه الأمور، الصفات والحق والأفعال، كلها فيها مخالفات، كلها كثير من الناس خالف فيها. ولهذا يقول العلماء في المعتزلة، يسمونه نفاة الصفات ممثلة الأفعال، يمثلون أفعالهم بأفعال الخلق تعالى الله وتقدس، ويعطلون صفاته، وهذا الشر اجتمع، الشرور تجتمع. انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا